انا جارز مزي غلاني صبري انا رغزري العفو درب غلانو ايو فرزي زرمانا او خات ربي حدا حرانا والرسر يميني قامو حالا وانا اجمل دروقا وامانا ويغوريك سجد بقير افانا يبانا غيسي حق ورسوانا يكيسي فريق لبابور اللانا وكلو تلام لعيبا ورتانا بيغوري تفرغ لبازا اسلانا محالا سقر وسن ورسول اللي زودنا تعني زري صافيها النفطانة أنا ودي أنا كهراني بان وكاني غادي كيمون وراكني فنون راكي كرامينا اسم زاد هني بدل ووالا الحب اكساس الغرضي حتانا وري اللي وفوسي قرها الملا الحب يسحنا كيكي اللانا ولي الدان اشترك الغرض ورثريغا يغطي فتا ورقاكي غمان اسافر ولي دي كان اللانا ولي انا راتي سكي للانا وري اللي وري اللي مدوري لانا محالا وهوالي اختينا واللي توري السنوال ومكي سنونا وانا وفيها تودتني قلو السنورة تمي مرتبي قمو حالا مانزا ودي مانزا واللي بيكي لانو رسولي قاوين كيه ويتوايا سيقل وينونا وانا واللي الدارسي يا حبيب المرعانا يا نفرح يا نحر شرالانا الخاطر ورأي لدار هو تكت قرت لا تدي حنانا تمت قرت لا تدي حرانا تدر دورة اللي تدي استوانا الحب ورقال لا حرب الغشيمة صفي اللي غقال لا غردور اللانا هتامون تنفر بدور اللانا محالا سورة امي مورا سنة السن واللي تنطي السنوانا وانا وفيها تودتني قلو السنورة امي مورا تبي مرفو بيقى موحالا يا نوري ريني ساول يا زوما وال أردو كان يغفري ري ساول مكي سلانا وانا Oh, حداني تبير نجرب ومنا ورتا إلى حدانا كان محالي سقيس ودي حلنا ما في عون صيادي حنانا مقراك يوددن من هوا وياك نكذب بورلن يروح سكاي في البيك روانا وشلها نقيس اللازي حرانا غريلي نديس ودايكسن محاله